يقول رجل سرق من إخوته مالا قبل الالتزام ويريد إرجاعه، ولكن ليس له مال وأيضا يخاف إن صارح إخوته يحتقرونه. الحقوق المالية شرط التوبة منها أن يردها المرء إلى أهلها أو يطلب عفوهم عنه. أما خوف أخينا هذا من احتقار إخوته له فهذا لا يبرر له عدم إخبارهم بذلك، ولكن يمكن أن يتلطف في العبارة ويقول إن أخذ هذا المال بطريق الخطأ وعندما يستطيع رده سيرده أو نحو ذلك، لا يلزم أن يقول إنه سرق، فيأتي بعبارة خفيفة بحيث يصل إلى علمهم أنه قد أخذ من مالهم ما لا يجوز، وبعد ذلك يتعهد إن استطاع إرجاعه أن يرجعه.